بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. هذا الحديث معاشر الكرام حديث عظيم جدا، وله أهمية كبرى في فهم الإيمان ومعرفة حده وحقيقته وما يشتمل عليه من أصول وأعمال وعقائد وشرائع. فهو حديث عظيم جدا، ومن أهل العلم من أفرده في مجلدات كبار بالتصنيف، وهو مشتمل على فوائد كثيرة في معرفة الإيمان وحقيقته. ولعلنا في مجلسنا هذا نستعرض جملة من الفوائد الإيمانية المستنبطة والمستفادة من هذا الحديث العظيم. فمن فوائد هذا الحديث أن الإيمان لا يقتصر على ما يكون في القلب من تصديق ويقين ونحو ذلك، بل إنه يشمل ما يكون في القلب، ويشمل أيضا أعمال الجوارح، فإنها داخلة في مسمى الإيمان. وأعمال الجوارح كثيرة، وأعظمها الصلاة التي هي عماد الدين، وأدناها كما جاء في هذا الحديث إماطة الأذى عن الطريق، هو عمل من الأعمال التي يباشرها المرء بجوارحه، وداخل في مسمى الإيمان، داخل في مسمى الإيمان. فأفاد هذا الحديث العظيم أن الإيمان ليس قاصرا على ما يقوم في القلب من تصديق ويقين، بل إنه يشمل أعمال الجوارح، وأنها داخلة في مسمى الإيمان. ومن فوائد هذا الحديث فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأنها أعلى الإيمان وأرفعه شأنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أعلاها قول لا إله إلا الله. وهذا فيه علو هذه الكلمة ورفعة شأنها، وأنها أعلى الدين، كيف لا وهي الأصل الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى، بل لا قيام للدين إلا على لا إله إلا الله، فإنها أصل هذا الدين وأساسه الذي عليه قيامه. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذا التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله هو أصل الدين وأساسه الذي عليه قيامه. ومن فوائد هذا الحديث أن المطلوب في قول لا إله إلا الله أن يكون هذا القول باللسان والقلب معا، لا باللسان قولا مجردا، فإن القول إذا أطلق يتناول قول القلب وقول اللسان، يتناول قول القلب وقول اللسان، أما إذا قيد القول فهو بحسب ما قيد به، كقوله يقولون في أنفسهم، يقولون بألسنتهم، إذا قيد فهو بحسب ما قيد به، أما إذا أطلق كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى قولوا آمنا بالله، وكما في حديث قل آمنت بالله ثم استقم ونحو ذلك، فإنه يتناول قول القلب وقول اللسان، والمعنى ما والمعنى في قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أعلاها قول لا إله إلا الله، أي قولها بالقلب عقيدة وإيمانا، وقولها باللسان نطقا وتلفظا، وقولها باللسان نطقا وتلفظا. وهذا فيه أن لا إله إلا الله إنما تكون نافعة لقائلها إن قالها صدقا من قلبه معتقدا ما دلت عليه من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاءت الأحاديث مقيدة نفع هذه الكلمة بهذه القيود، مثل مستيقنا بها قلبه كما جاء في الحديث، ومثل صادقا من قلبه كما جاء في بعض الأحاديث. أما القول المجرد عن الإخلاص والصدق واليقين بهذه الكلمة فإنها لا تنفع قائلها، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، أي قيود لا إله إلا الله وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن أعمال الإيمان وأموره الداخلة في مسمى ليست على درجة واحدة في الفضل، بل هي متفاضلة، وهذا واضح في قول نبينا عليه الصلاة والسلام أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فشعب الإيمان متفاضلة ليست في الفضل على رتبة واحدة، وأعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، وهناك شعب كثيرة قريبة من هذه الشعبة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فهي ليست في الرتبة على درجة واحدة. وينبني على ذلك فائدة أخرى مستفادة من هذا الحديث، أن أهل الإيمان في الإيمان ليسوا فيه على درجة واحدة، فإذا كانت شعب الإيمان في نفسها متفاوتة ومتفاضلة وبعضها أفضل من بعض، فإن أهل الإيمان في قيامهم بهذه الشعب ليسوا على درجة واحدة، بل بينهم تفاضل، حتى في الشعبة الواحدة من شعب الإيمان تجد أن أهل الإيمان ليسوا فيها على درجة واحدة، ليسوا فيها على درجة واحدة، بل بينهم تفاضل وبينهم تفاوت. وعليه فإن هذا الحديث من الدلائل والشواهد على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، يزيد بزيادة المرء من شعب الإيمان وينقص بنقصها فيه، فكلما زادت شعب الإيمان في المرء زاد إيمانه، وكلما نقصت نقص إيمانه. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمور الداخلة في الإيمان ليست في تأثيرها عند نقصها أو ذهابها على إيمان المرء على درجة واحدة، بل بينها تفاوت، فمنها ما إذا ذهب ذهب الإيمان برمته وانتفى كلية، ومنها ما إذا ذهب ذهب إيمان المرء الواجب الذي يستحق عليه أو على الإخلال به العقوبة، ومنها ما إذا ذهب نقص إيمان المرء المستحب، فليست على درجة واحدة في تأثيرها على إيمان المرء. ولا إله إلا الله أصل ينبني عليه دين الله سبحانه وتعالى، فإذا ذهب الأصل لم يبق من الإيمان شيء، كالشجرة إذا قطع أصلها لم ينتفع منها بشيء. وإماطة الأذى عن الطريق فرع من فروع الإيمان، وعندما ينتفي أو ينقص لا يكون أثره في النقص كنقص الأصل، ففرق بين هذا وهذا. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الإحسان إلى الآخرين، وأن هذه الشريعة شريعة الإحسان والرحمة والرأفة واللطف والرفق بالناس وتقديم المعونة إليهم ومعاونتهم، فهذه المعاني كلها داخلة في قوله وإماطة الأذى عن الطريق، فإن إماطة الأذى مثال للإحسان إلى الناس والرحمة بهم وإبعاد كل ما يؤذيهم لما قام في قلب المؤمن من رحمة ورأفة بإخوانه المؤمنين، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا مر بغصن شجرة ذي شوك، فقال: والله لا أدع هذا في طريق المسلمين فيؤذيهم، فنحاه عن الطريق فشكر الله عمله فأدخله الجنة. فالإماطة إماطة هذا الرجل للأذى منبنية على الرحمة بإخوانه ومحبة الخير لهم، قد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير. ومن فوائد الحديث أن الأعمال الداخلة في مسمى الإيمان حتى وإن كانت من المستحبات أو الرغائب أو أبواب الإحسان والنفع، الناس فيها ليسوا على درجة واحدة. وخذ مثالا على ذلك إماطة الأذى عن الطريق، فإن الناس في هذه الخصلة أو الشعبة من شعب الإيمان على ثلاث مراتب: منهم من يميط الأذى عن الطريق، ومنهم من يدع الأذى في الطريق، ومنهم من يضع الأذى في الطريق. فهم ليسوا على رتبة واحدة، وليسوا في هذه الخصلة من خصال الإيمان على درجة واحدة. منهم من في قلبه رحمة ورأفة بإخوانه المؤمنين، لا يرضى أن يكون الأذى في طريقهم فيميطه رحمة بهم ورفقا وإحسانا وطلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. ومنهم من يرى الأذى في الطريق ولا يميطه، فهو دون الأول. ومنهم من يضع الأذى في طريق إخوانه ولا يبالي بأذيتهم وتضررهم من هذا الأذى، وهذا من ضعف إيمانه وأيضا ضعف رحمته بإخوانه ومحبة الخير لهم. فهذا من الدلائل على أن خصال الإيمان كلها أهل الإيمان يتفاوتون فيها خصلة خصلة، ليسوا فيها على درجة واحدة. وقد يفتح للعبد في بعض الخصال الإيمان ويضعف في خصال أخرى، تغلبه نفسه في خصال أخرى. ولهذا قد يغلب المرء في بعض خصال الإيمان، يضعف فيها ولا يتمكن من مقاومة نفسه في تلك الخصال، لكنه يوفق في خصال أخرى توفيقا عظيما. وهذا حقيقة باب مهم جدا في شعب الإيمان وخصاله والعناية بها، وجدير بالمرء أن يحسن التأمل فيه. فإن بعض الناس قد تغلبه نفسه، والنفس أمارة بالسوء، قد تغلبه نفسه فيضعف، يضعف في خصلة مثلا من خصال الإيمان أو خصلتين أو ثلاث، لكنه يوفق توفيقا عظيما في خصال أخرى من خصال الإيمان. وإذا كان الأمر كذلك، فإن حاجة أهل الإيمان إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والبيان لخصال الإيمان وشعبه بيانا حسنا تستحث فيه القلوب وترقب فيه النفوس تحرك خصال الخير في قلوب العباد، من أنفع ما يكون في تقوية الإيمان في المجتمعات المسلمة. ولهذا العلماء رحمهم الله اعتنوا بهذا الحديث عناية عظيمة جدا في بسط هذه الشعب، وكتبوا كتابات، منها ما هي مطولة جدا ومنها ما هي مختصرة في عد شعب الإيمان وذكرها. ومن أحسن العلماء طريقة في ذلك طريقة الإمام بن حبان رحمه الله، وإن كان ما كتبه فقد، لكنه ذكر رحمه الله الطريقة التي بذلها في جمع شعب الإيمان وخصاله، ذكرها في كتابه الصحيح، صحيح ابن حبان. وذكر المدة الطويلة التي عاشها مع هذا الحديث جمعا لشعب الإيمان، وأنه رحمه الله تعالى أخذ يقرأ القرآن ويتدبر آياته آية آية، يجمع أعمال الخير وخصاله، فوجد أن العدد يزيد على ما ذكر في الحديث، فرجع وأخذ يجمع ما ذكر من خصال الإيمان منصوصا على أنه من شعبه في القرآن وخصاله، فتحصل له من العدد أقل من 70. ثم أخذ يجمع من السنة ما جاء في الأحاديث مصرحا به أنه من أعمال الإيمان، فأيضا جاء العدد أقل من 70، فجمع بين ما اجتمع عنده من القرآن والسنة فكان 74 شعبة. وأهل العلم منهم من يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام 74 شعبة يرى أن العدد لا مفهوم له، وأن المراد بذلك كثرة شعب الإيمان وخصاله وتعددها. ويساعد على هذا القول أن العرب تستعمل 70 وما تضعف منه في التكثير، ومن ذلك قوله سبحانه إن تستغفر لهم 70 مرة، فيؤتى بهذا العدد ويراد به التكثير. والمراد فالمراد بقوله 74 شعبة على هذا القول أي أنها شعب كثيرة وخصال عديدة. ومن أهل العلم من يرى أن للحديث مفهوما، ولهذا اعتنوا بجمع الشعب بهذا العدد كما هي طريقة ابن حبان وغيره من أهل العلم. لكن عند ما يتأمل المرء في هذا الباب، سواء قيل إنها محصورة بهذا العدد أو أن العدد لا مفهوم له، فإن هذه الشعب في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهما منبع هذه الشعب ومعينها، ومنهما تؤخذ. ولهذا كلما عظم حظ العبد بالقرآن والسنة تفقها وتعلما وعملا بما جاء فيهما كان حظه من شعب الإيمان وخصاله أعظم. وهذا يفيد أن المطلوب من المرء تجاه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ليس مجرد حفظ الألفاظ، بل لا بد من الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن فوائد هذا الحديث أن من خصال الإيمان خصالا مكانها القلب وموضعها القلب وهي كثيرة، ومنها الحياء كما جاء في هذا الحديث، والحياء شعبة من شعب الإيمان، والحياء خصلة من الخصال القلبية، خصلة من الخصال القلبية، خصلة تقوم في القلب، وإذا وجدت في قلب المرء أعانته على كل جميل وأبعدته عن كل قبيح. وإذا نزعت هذه الخصلة من القلب لم يبالي من نزعت من قلبه في أي قبيح وقع. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أن منزوع الحياء لا يبالي فيما يرتكبه من قبائح أو يفعله من أعمال سيئات. وأعظم الحياء الحياء من رب العالمين سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فأعظم الحياء الحياء من الله سبحانه وتعالى، ولهذا إذا قام في قلب المرء حياء صادق من ربه جل وعلا أحسن في تعبده لله وتقربه إليه سبحانه وتعالى وبعده عما يسخطه جل وعلا. ولهذا كان أعلى الإيمان الذي هو الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والحديث فيه فوائد كثيرة، لكن هذه مذاكرة يسيرة حول بعض شعب الإيمان والفوائد المستفادة من هذا الحديث المشهور عند أهل العلم بحديث الشعب. وقبل أن أختم أنبه إلى أن هذا الدرس بعد الفجر يتوقف اعتبارا من هذا اليوم، ويكون الدرس أيضا اعتبارا من هذا اليوم بعد صلاة المغرب في هذا المكان في كتاب سؤال وجواب في أهم المهمات للإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. والكتاب سيوزع بعد صلاة العصر هذا اليوم إلى صلاة العشاء في مخرج الساحات عند رقم 37، مكان التوزيع رقم 37 عند بجوار البقيع في مكتب التوعية، في مكتب التوعية عند برقم 37 الذي بجوار البقيع اعتبارا من عصر اليوم إلى العشاء. والدرس سيكون من بعد صلاة المغرب اعتبارا من هذا اليوم. نسأل الله الكريم أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.